ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، نبدأ بالشرح والتعليق على كتاب أو الجزء المقدمة في المجموع بشرح الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وفصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. قال: ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال ويستشفي بالعلم. الله أكبر. ويستشفي بالعلم ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. وفي الحديث النهي عن غلطات المسائل. طيب، هنا وتكلم أول عن أداب يشترك فيها العالم والمتعلم أو المعلم والمتعلم. فأولا قال ألا يخل بوظيفته لعروض مرض الخلف، فهذا يبين لك حرص العالم والمتعلم. فالمعلم والمتعلم يحرصون على الدروس ويحرصون على المدرسة ويحرصون على العلم، فإن أصابه مرض خفيف أو عارض خفيف مدام يمكن معه الاشتغال، يعني يمكن معه الحضور، يمكن معه المدرسة المذاكرة، يمكن معه التلقي، يمكن معه الحفظ القراءة، فعليه ألا يشتغل. ثم قال كلمة بديعة: ويستشفي بالعلم، يعني كأنه العلم عبادة، يتعبد الله عز وجل بهذه العبادة تكون وسيلة له بعد ذلك، يعني إلى أن الله عز وجل يرزقه الشفاء. فالمرء ممكن يعني يستشفى بالقرآن، يستشفى بالدعاء، والدعاء يكون توسلا بالأعمال الصالحة، والعلم من تلقي العلم ومدرسته وغير ذلك من لا شك من أفضل العبادات، فيكون سبيلا له أو وسيلا له لأن يستشفى به بالتوسل بالدعاء والعمل الصالح. فالشاهد من هذا الكلام على أن المرء ليس كل ما يصيبه شيء عارض بسيط، فأول ما يتخلى عنه العلم، أو أول ما يتقاعس فيه العلم. وهذا للأسف يحرص لمن لا عنده يعني حرص على العلم وطلب العلم والتلقي والحضور وغير ذلك، فأول ما يأتي شيء عارض كأنه مصدق، يعني كما يقال باللغة العامية، يعني كأنه يعني وجد شيء يتحجج به ألا يحضر. لكنه هنا يبين الإمام على أن لابد أن يكون لطالب العلم حرص شديد، ويعض بالنواجز على أوقاته التي يعني، إلا أن يأتيه مانع لا يستطيع معه المدرسة أو المذاكرة، ولا يسأل أحد تعنتا وتعجيزا. وهذه مسائل أيضا مهمة، أن السؤال لابد أن ينظر إليه، السؤال الذي فيه تعنت أو التعجيز. أحيانا البعض يريد أن يختبر المعلم أو يعني الشيخ، فيقعد يأتي له بأسئلة يعني تعجيزا، وعلى أنه كأنه من باب الاختبار. هذا سوء أدب، لأنك أنت الآن يعني عنده علم تأخذه منه، ما ليس عنده يعني العلم لا تأخذ منه، لكن أنت تسأل هذا لتعجزه، وهو ليس هناك أحد يعلم العلم كله، وهذا يعني فيه سوء أدب فيه. وأيضا التعنت، أحيانا السؤال يكون ما فيه من التعنت، ولذلك قال فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. لا، ده مش تعنت يعني، لا ده ما عندوش صبر بس، او ما يعلم انه يعني يحتاج ان يفهم ان ليس معنى قراءة الرسالة او سماع السؤال انه لابد يجيب، يعني هو طبعا هذه يعني هذه مسألة اخرى، ليس هذا التعنت وعدم صبر وعدم يعني مش عايز أقول شيء هو ما يقصد جهل بالأداب في السؤال وانتظار الإجابة، يعني لأنه لا يعلم حال الذي أمامه. أنت بتبعت سؤال ما أنت لا تعلم الحال، ليس معنى أنك قرأت الرسالة أو فتحتها، طبعا عندي الإشكالية عندنا، معنى أنك أنت يعني ممكن تجيب وسمعت وجاهز وكل هذا. لكن أنا أتكلم هنا أنه يسأل من باب التعنت، يعني هو ليس من باب الفهم، هو يريد يعني ليس من بابي أن يريد أن يفهم المسألة أو يتعلم، لا هو ليس يتعلم ولا يريد أن يتعلم، هو ممكن يريد أن يتنطع، يريد أن يتعنت مع المعلم أنه يعني يصعب عليه المسائل، أو بيسأل بيعقد السؤال كل شوية، يعني هو بيسأل ليعقد المسألة ليس ليفهم المسألة. ف شيخ حسن، لو لا لو لقينا أن هو الشيخ بس عنده إجابة يعني وراء منه ذلك فلا يلح عليه في يعني ممكن يعني يأتي بالأشياء التي لا تقع إلا نادرا، يعني زي أنا سؤال جاني قريب، واحدة بتسأل بتقول لي مش مجموعة أخرى من المجموعة ما أدري المجموعة المهم يعني على التليجرام ولا في مجموعة فتاوى، الملك الموت اللي بيأتي يقبض أرواح الأدميين هو نفس ملك الموت اللي بيأتي يقبض أرواح البهائم؟ فقلت له أنت ما يعنيك بذلك، هذا من العلم الذي لا يستفاد منه وليس علما، انت مالك يا ما هو اللي فارق عندك الملك الموت اللي سيقبض الادمي هو غير ملك الموت يقبض البهائم عزكم الله؟ هذا سؤال ما يسال اصلا، ما يستفاد منه شيء. كتاب الشريعه تجر القول عليه لما قال اسال تفقها ولا تسال تعنتا، لما قال له لا السواد اللي في القمر بيسال عن السواد اللي في القمر، طب ايش انت مالك انت ماذا يفيدك في الدنيا دي وفي حياتك اصاله يعني؟ فهذا هو اللي اقصده يعني المساله. لكن هنا قال شيء لا يستحق جوابا، والامام هنا يريد ان يقول يعني ممكن يعذر هذا الرجل ولا يجاب عليه، وهذه لا ولا يجاب عليه، يعني انت ممكن يسال السؤال اذا كان رايت منه تعنت او يريد التعجيز، يعني هو ليس عنده نيه صافيه للتعلم، فانك تعرض عنه كأنه يعني كما جاء من قول الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يبقى أنت مخير. الله عز وجل يقول لنا سلام وآية عندهم التوراة في حكم الله سورة التوبة إيش وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالعدل، احكم بينهم بالقسط، لا احكم بينهم بالعدل مش بالقسط، إن جاءوك فاحكم بين فاعرض عنهم واحكم بينهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. طيب نعم المائدة مش نعم المائدة ما فيها آيات بعد كده أولئك من لم يحكم الله اللي هي الآية الثلاثة. نعم الشاهد من ذلك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، فإما أنك تحكم أو تعرض، وهذا قال الإمام هنا فتسأل لا يستحق جوابا. وفي الحديث النهي عن غلطات المسائل، وإن كان لم أذكر لنا الحديث أنا لا أذكره أيضا حقيقة الآن، لكن فيه نهى مثلا عن الغلطات أو لا، وأعتقد أثر لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال في النهاية أنه في ضعف الحديث، الحديث في سنة النبي قال المنذري في رواية المجهول هو عبد الله بن سعد. نعم ف الله المستعان. طيب فقالنا عن الغلطات، فهذه الغلطات هذه عن الغلطات في المسائل وغير ذلك. قالوا أن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاشتغال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفسته فيستنسخه، وإلا فلينسخه ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه. وطبعا هذه في زمانهم الحمد لله، لو وجدوا في زماننا لكان استفادوا بأوقات عظيمة جدا. يعني الآن أنت بفضل الله تعالى ما كان عندهم مكان النسخ، فكان يأخذ الكتاب ليكون له نسخة يستنسخه بيده، فتخيل بقى يكتب الكتب ليستنسخها هو، فتضيع أوقات يعني. ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، فإن كان الكتاب موجود منه نسخ أحد الناس يعني نسخ وكتبه ويعني ويباع، فطبعا يقول لك اشتريه ما دام عندك الثمن لأنك ستضيع أوقات منك رهيبة في أو كثيرة في النسخ هذا. يعني هو هنا بيتدرج في توفير الوقت. طبعا يقول له ما تشتري لو معك فلوس ولو غالي تكتبه، ولو تكتبه اكتب بسرعة، مش لازم خطك يكون حلو بس عشان توفر وقت. فيستنسخه ولا يهتم بل بتصحيحه. نعم يستنسخه يعني يطلب يكتبه، يأخذ الكتاب يستعيره ليستنسخه يكون له نسخة لو أراد ذلك. يعني فقط فيستنسخه إلا فلينسخه، يعني فقط الاثنين، الأولى يطلب من غيره أن ينسخه له. نعم والثاني بنفسه. فيستنسخه يعني هو يطلب نسخة، يطلب نسخة له يشتريها. لا يطلب الناس أو فلينسخه، حد يستنسخه له أو ينسخه هو. نعم ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه. وطبعا يعني هذا طبعا الأولى، وإلا البعض بيقصد أن ينسخ ليثبت. فبعض كان يجلس في مجلس التحديث يكتب، يكتب الأحاديث بيده ليثبتها أو يعني يثبتها، لأنه هو طبعا بالحفظ ممكن ما يستطيع يفر منه بعض. فأحيانا يكون النسخ للتثبيت، لكن في غير ذلك أن توفر لك كما في زمننا الآن الكتب بفضل الله تعالى، فأنت مين بقى لا يقعد يكتب كتاب الآن أصالة. قال ولا يقتضي، وطبعا كمان إيش، فلا يهتم بالتحسين بل بالتصحيح. يعني يريد أن يقول لك المهم أن الخط يكون صحيحا ولا تضيع الأوقات في التحسين. هو ضابط المسألة بأن الوقت، إذا الوقت الأهم لك أنك تدرس فيه وليس أنك تنسخ إلا اضطررت لذلك. ولا يقتضي مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا. ولا يرتضي الاستعارة، ولا يرتضي الاستعارة مش أنا فإن استعاره عندي بعد ذلك. ولا يرتضي الاستعارة، كلمة استعارة مش ما ليست عندي. لا ولا يرتضي استعارة الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا. يعني هو لو اشترى أفضل من المستعير، فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارة غيره. وهذا طبعا يعني يناقض ما بيحدث. أنا في كتب طلعتها الإخوة ما رجعتليش إلى الآن بلا سنين، ما أدري إيش بيفعلون بها على الأرفف. لذلك هو يريد أن يقول إذا استعرت كتب إذا فلا لا يبطئ، يعني تأخذ بغيتك من الكتاب وترجعه لينتفع به صاحبه أو يعطيه لغيرك ينتفع به أيضا، وأيضا لسبب فائدة أخرى لئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه. أنت لما تأخذ الكتاب وتريده لفائدة فتبادر أنك تأخذ الفائدة، لكن لو وضعته خلاص مطمن الكتاب موجود ستكسل عن أنك تفتح فيه. فذلك هو يقول لك الآن بأنك تبادر على أنك تستفيد منه حتى لا تضيع الفائدة التي كنت مرجوها، وألا يمتنع من إعارته غيره أيضا حتى ترجعه لصاحبه فيعيره لغيره. فإذا في فوائد أو في مفاسد نقول ممكن، أو يعني في إشكاليات ثلاثة، إن حدث بطء في رد الاستعارة هتفوت الانتفاع على الصاحب، هتكسل أنت عن تحصيل الفائدة، والثالثة يمتنع عن إعارته لغيره. فقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة أثيرة نثرا ونظما، ورويناها في كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها، وعن الفضيل ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال الخطيب وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها. ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيها أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم مع ما مطلق العارية من الفضل. ما عنديش فيه، عشان كده أنا وقفت فيها. سبحان الله اللي سلم ما يعني يقع منه شيء تحس إنه مش جايبه معاه إنسان. مع ما في مطلق العارية هي ممكن تيجي مع ما في مطلق العارية من الفضل. نعم وروي مقصود ايه المطلق العاريه؟ يعني ايه مطلق العاريه؟ يعني مجرد انك تعير فيه فضل يزداد بقى على حسب النفع اكثر لواحد مهتم لواحد، هذا المقصود يعني. نعم. وطبعا وقال هنا قال وال رد الكتب ودترا ورويناها منها عن الزهري وحبسه أصحابها. طيب وروينا عن وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب. يعني إيش كان المختار استحباب الإعارة؟ الرأي المختار علينا بين الرأي المختار فين هي؟ أنا مش لقيها فين عندك هذا؟ المختار بعد فيه وأنشد فيه أشياء كثيرة والمختار استحباب الإعارة. لأن أنا ضرر عليه في ذلك لأنه أعان على العلم. أنا قرأت ثم روينا في ذلك الجملة عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك. يعني هنا لأن فيها الإعارة كما قلنا فيها إعانة وفيها فضل الثواب. هو قال استحباب المختار، هل الإعارة على الاستحباب أم على الجواز؟ هو هنا اختار الاستحباب. ولمن لا ضرر عليه في ذلك، لمن لا ضرر لمن صاحب الكتاب، لكن الأولى طبعا يقدم نفسه لا إثارة في القربات. لو كان الكتاب هو يريد ويقرأ فيه ويستفيد منه ويقدم نفسه، وإلا لو لم يكن عليه ضرر في تأخير الاستعارة يعطيه إياه لأنه إعانة على العلم. قال السبب مع مطلق العارية من الفضل. ومطلق العارية حتى لو كانت العارية في غير العلم أصلا، كمان المطلق هنا يقصد إن حتى لو كانت العارية في غير العلم تعير وعاء الذين يمنعون الماعون، ما هو فيها هذه من باب العارية. ده بعضهم قال وجوبا انك انت هنا يعني، لكن هو هنا رجح الاستحباب فيها لمن لا ضرر عليه. قال ان وروينا عن وكيع اول بركة الحديث إعارة الكتب. يعني كأنه من بركة الحديث انك تعير ما عندك منه لغيرك ليستفيد منه. طبعا هنا كانت إعارة الحديث لأن أنت اللي عندك كتب، أنت كتبت الحديث في مجالس التحديث، فقد لا يكون عند غيرك هذا الحديث، فأنت لما بتعطيه كلام بتعطيه علم ليس عنده، ممكن هو ما حضرش المجلس فلا يعلم الحديث التي حدثت في المجلس أو المسائل. فلذلك فكانت فيه نقل العلم. وعن سفيان الثوري من المؤمنين في الحديث. ده انا نسيتها، قلت لك قلنا نعم روينا يقصد بها الاتصال، اي روينا اي احنا روينا ذلك بسند المتصل. نعم. وعن سفيان الثوري من بخل بالعلم ابتلي باحدى ثلاث: ان ينساه او يموت ولا ينتفع به او تذهب كتبه. الله اكبر، هذا اشكال. هو طبعا نقل عن ابن المبارك هذا الكلام سفيان، أو أيضا نقل عن ابن المبارك يعني من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث. وللأسف أن البعض يفعل ذلك خاصة مع الأقران. يعني هو كان ممكن يحدث أحيانا في بعض الأزمنة إنه يحب أحد الأقران، كان يعني يتميز فيكون له العلم فيعني ليظهر به، ليس يظهر به لدنيا، لكن حظ نفسي لابد ان المرء يشعر بانه يعني تفوق في شيء مثلا. لكن الاشكال المساله الان اصبحت غير ذلك، ان البعض يكون عنده فيسال من كان الاقران فلا يجيبه، او يعني كانه ليس عنده الاجابه، وهذا بالبخل بالعلم. الا لو كان يعلم بان الذي يريد ان ياخذ هذا العلم على الاقل ليس ينسبه لاهله، او يعني يسرق العلم من الناس ويدعيه لنفسه، فأنا ممكن يكون بقى في تعاون معه. لكن من كان نيته صادقة ويسأل يتعلم، وهذا العلم ممكن يعلمه لغيره، فالأمر الأصل أنك أنت زكاة العلم أعطائه للغير، وإلا بخلك بالعلم فأنت ما استفدت، أنت حجبت عن نفسك النفع وحجبت عن نفسك الأجر الجاري أو الصدقة الجارية، وأفضل ما تكون العلم الذي يدرس وينتفع به. لكن أحيانا كان يحدث بين الأقران ذلك، لذلك هو يقول من بخل بالعلم ابتلي بثلاثة، يعني ينساه أو يموت ولا ينتفع به. سبحان الله، هذه شديدة طبعا. لو كان هذه طبعا أقوال ليست يعني، أو تذهب كتبه. فقال رجل لأبي العتاهية: أعذني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكارم فأعاره. المكارم المكارم لا المكارم عندي ما هي تيجي المكارم صح. لا ما هو شيخ هو بيقول قال اني اكره ذلك وقال انا بعدت ان المكارم موصوله للمكاره انا فكر هذا الشيء. لا بس لازم ترى هذا فيه خير فيه مكرمه. انت قلت مكاره بالمكارم. لا مكارم الاولى مكارم والاخره مكارم والثانيه مكارم كارم. لا بس ما تظهر هكذا ويقال اني اكره ذلك. هو يقصد ان المكارم ما انا فاهم انه قال اني اكره المكارم وصلت للمكارم. قال انك لما تكرم يوصلك الله عز وجل بالمكرمه يعني لكن انت ما فيش شيء بين المكارم وصول المكارم. ايش علاقه المكارم بالمكارم؟ انه يكره ذلك هذا الذي يكرهه فضيلا ليس بالضروره ان اللي يكرهه يكون فضيلا في هذا الموسم. ايوه بس لا يقول له ان المكارم موصوله بالمكاره يعني مكتوب عندك كده. ما انا عارف مكتوب عندك كده ما انا فاهم ان مكتوبه كده لكن هي اتكلم ان المكارم موصوله بالمكاره يعني كانك ما تكرهه يكون فيه الخير. ايوه بس هذه نعم هذه جايه فيها نص عشان انك انت ما تعرف الحكمه لكن ليست على العموم. لكن هو ممكن تحملها على ان المكارم موصوله بالمكارم بمعنى انك انت لما تكرم ستكرم. عموما هذا ما يظهر لي يعني لاني ما افهم مكارم موصوله بالمكاره. هو بيقول المكارم موصوله بالمكاره فاعاره لانه كان يكره الاعاره فلما قرر ذلك اعاره لانه يكرهه. ايش اللي موصول بالمكارم؟ انا فاهم مقصدك بس اين وصل الضرابط بين المكارم تكون موصوله بالمكارم؟ انا قلت شيخ الايه اللي هي في سوره البقره اللي هي ماشي بس هذه الايه وعسى ان تكرهوا شيئا وخيرا لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشرا لكم. هذا في كتب عليكم القتال وهو كره لكم لان القتال فيه اقتتال الحكمه بين انسان يكرهه لكن المكرومه ورفع الدرجات ايوه لان يكرهه لسبب يكرهه لان في موت وغير ذلك فالله عز وجل ان يبين ان الحكمه انتم لا تعلموها فان القتال اما نصر احدى الحسنين او الشهاده لك فيها الاجور. هذه شيء بين فيه الحكمه لكن هو يريد هل كل ما تكرهه فيه مكارم؟ مش لازم الكل يعني مش طيب لان لذلك انا قلت يعني عموما لا نختلف فيها كثيرا لكن ما تظهر لي حقيقه هكذا والله اعلم. طيب قال رجل لابي لا قلناها هذه ممكن. ويستحب شكر المعير لإحسانه فهذه نبذة من أداب المعلم والمتعلم وهي إن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها وإنما قصدت بإرادها أن يكون الكتاب جميعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم وبالله التوفيق. طيب هندخل في هذا بقدر ما نستطيع باب الجديد ما أدري وقت. طيب ممكن نأخذ هذه نعم هذه لسه معنا ممكن دقائق. واعلم أن في هذا الباب أداب الفتوى والمفتي والمستفتي. اعلم أن هذا الباب مهم جدا فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا منه أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي. من صاحب الحاوي؟ الموردي. ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة ومستوعبة لكل ما ذكروه من المهم وضمنت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب وبالله التوفيق. يعني وبين لنا طبعا أنه اعتمد على ما ألف في هذه المسألة أو ذكر أو بحث أداب الفتوى والمفتي والمستفتي الصيمري والخطيب البغدادي وطبعا غني عن التعريف وابن الصلاح أيضا غني من علماء المذهب ومن أساطين أهل الحديث أيضا وكل منها ذكر نفائس. الحاوي شرح مختصر مسلم. نعم كتاب يعني صاعقة كبير، نعم حاجة النسخة اللي عندي حاجة 30 مجلد تقريبا الله أعلم. لكن هو إشكالية إن الكتاب دوت إن الماوردي ركز عارف لو لم يكن لو ركز في الكتاب على رد على الأحناف، فالكتاب كله هو تأصيل طبعا يعني شرح المزني المختصر المزني، لكنه التفت للأحزاب الأحناف فكله كان يرد على الأحناف، إلا لو كان هو يعني ترك ما التفت الأحناف فقط وأخذه من باب المقارن لكان كتابا عظيما جدا، لكنه يعني كان مخصص للأحناف كان يقول، لكنه طبعا بديع جدا هذا الكتاب جدا يعني بصراحة. والخطيب البغدادي ثم الصلاح وزاد عليها الإمام النووي متفرقات منه. اعلم أن الإفتاء قال عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى. وروينا عن ابن المنكدر قال العالم بين الله تعالى وخلقه، بين الله تعالى وخلقه، فينظر كيف يدخل بينهم. وطبعا يبين لك عظم قدر هذه المسألة وأنها ليست بالهينة، لأن المفتي هو موقع عن الله عز وجل، هو الواسطة الذي يعني بين الله عز وجل وبين الخلق في التوصيل الأحكام طبعا، لأن حتى لا ندخله في وسيط المنهي عنها، لكن نقول وبين الله وبين خلقه ينقل هذا العلم ويجتهد ويفتي، لذلك قال فينظر كيف يدخل بينهم. وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتية أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا. طيب هو قال روينا عن السلف، طبعا هنا التبرك بإيش؟ مش بالأحرف طبعا، إنه ليس بالأحرف نفسها يقصدها، لكن بأعمالهم في ذلك أو يعني نتأسى بها وغير ذلك. نعم. قال روينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا، هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. يعني هنا طبعا تبين لك أصل مهم، لكن هو هذه حقيقة لها حالة، يتكلم عن 20 و100 من الأنصار. انظر يعني هتقول 20 و100 يعني 120 عالم على الأقل أو طلاب علم، لو قلتش أنه كلهم يعني علماء، لكن هم 120، هو يقول 20 و100 يعني بيعد لك وفرة في من يعلمون في أهل العلم، فين الأنصار في المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم على المسألة فيردها هذا إلى هذا. هذا طبعا في زمان توافر أهل العلم وكثرتهم وهم يعلمون الفضل بعضهم لبعض، فهو يحيل على من يراه يسد عنه. فهنا لا إشكال بأنك تعلم بأن هناك من يرفع عنك هذا الأمر فيسد عنك فيفتيك، فيفتي غيرك، يعني يفتي غيرك وأنت لا تحتاج إليه. فممكن هذه تحمل يعني لأن طبعا تبين لك أولا أنهم ما كانوا يحرصون على الإفتاء، ما كان يهمهم ذلك، المهم أن أي واحد من غيرهم يفتي فيرفع الأمر عنه، يعني كان زهدا في ذلك. ولكن لأنه قال إيش، وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفائية، يعني ما لم خلص هناك من أدى وبلغ أو قال فهو لا يحتاج أنه يتكلم. طبعا هذه مسألة أخرى، إنه لو جلس مجلس فوجد من هو عنده يعني من العلم فتكلم فاستفاض فقال ما يريد أن يقوله في المسألة فكفاه لا يحتاج هو أن يمسك بقى الميكروفون ويضيف ويثبت وجوده فيتكلم بكلمتين يكرر ما قاله مثلا الأول حتى يكون هو كمان تكلم أو في مناسبة فهو حضر المناسبة ولا بد أن يتكلم ليثبت أنه تكلم. لا وجد خلاص أن هناك من تكلم ويعني تكلم بكلمة بلغت فيها الدعوة المطلوبة أو المسألة فيكفيه ذلك لأن المسألة كلها هو فهم الناس ما يحتاج أن هو يعني يكون هو الذي يتصدر دائما. لكن في حالة أخرى إن كنت تعلم بأن إذا جاءك السائل وأنت رددته ولا يوجد غيرك من يفتي أو لو ذهب سيذهب إلى من يفتيه ببدعة مثلا أو بضعف علم أو بغرض يعني ليس غرض دنيوي فهنا ما يحق لك أنك تتركه ويذهب إن كنت تعلم ذلك. وهذه قد تكون مخرج لزمننا الذي نحن فيه الآن لأن لا شك نحن أصاغر اضطرنا أن نحن نجيب أحيانا لكن الأصح أنك تحيل على من هو أعلم منك لكنك قد لا تجد الأعلم موجود وقد لا يوصل إليه أحيانا ولو تركته الآن سيذهب إلى أناس آخرين فيفتونه فيضلونهم فأنت بتحتاج أنك تسد بس الباب يعني أنك أنت ولكن إن وضعت نفسك في الميزان الشرعي أنت لا تتفوه بكلمة ولا تجيب على أي سؤال أنت تدرس الكتب وتسكت. لو وضعنا أنفسنا في الميزان الحقيقي لهؤلاء السلف أو العلماء أنت ما تفتح أنت أصالة لسه ما وصلت لمرحلة أنك تتكلم أصالة ولا أنت ما زلت طويل طالب علم تدرس عند هؤلاء. لكن هو إحنا أزمان مختلفة وحاجة الناس إلى أن يتعلمون يعني يسألون فيجيبون. لو أنت تركت ممكن أن تجدوا يعني أنت بتسد ما استطعت لكن لابد أن يعلم كل إنسان قدره. هناك مسائل إن وجد بأنه إن تجرأ أو أفتى بها فقد يفسد فيجب هنا أولى له أن لا يقحم نفسه على النار يقول له الآن هذه انتظر بقى يعني ما أجيبك أو يحاول يبحث عن من هو يتولى هذه الإجابة لأن هذا دين. لكنه كما قلت هنا الآن هذه المسألة يعني تحمل في وفرة العلماء وفرة طلبة العلم. نعم أنت تفعل هذا ولا يهمك لأنك لو قلت له لن أجيبك سيذهب إلى غيرك ويجد من يجيبه لكن في بعض الأزمنة وبعض الأماكن قد لا تستطيع أنك تفعل ذلك بل قد تسأل عنه إذا تركته ذهب إلى مبتدع أو غير ذلك فأفتاه بغير يعني دين. قالوا عن ابن مسعود وابن عباس من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعين قال إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. الله أكبر. ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهم يقولون من أفدى عن كل ما يسأل مجنون. وهو أحد ممكن الآن والبعض إذا سئل يستعظم عليه أن يقول لا أعلم. ذلك احنا قلنا في أول الكتاب المقال الشيخ في المباحث إن لابد أن يقول المعلم لا أعلم ولو لم يقل لا أعلم في مسائل كما قال أئمة السلف مالك وغيرهم فهو يعني على خطر عظيم. ذلك ابن مسعود يقول لي من أفتى في كل عن كل ما يسأل فهو مجنون. لمين بيقول ابن عباس وابن مسعود علماء الصحابة سواء كبار ابن مسعود والصغار كان ابن عباس يعني في وقت وجود الكبار. ثم يقولون إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لأهل بدر. وأنت الآن تجد الناس بتسأل السؤال وهو إن لم تأتي الإجابة كما قلت لك في ربع ساعة نصف ساعة علامات الاستفهام والاتصالات تدور كأنهم يظنون أن تفتح الدرج وتعطيهم الإجابة. في مسائل لابد أن تبحث النظر فيها وحالات لابد تعرف تفاصيلها. نعم في أسئلة بتبقى أحكام فقهية سهلة في العبادات في أمور معينة أنت بتجيب لكن في أحيان أمور لابد في أمر الاستفصال كثير وأنك تتأكد والناس لا تعلم ذلك تظن أن اللي بيسأل هذا الإجابة عنده جاهزة يعني على طول بيفتح الكتاب ويجيبه. وعن عطاء بن السائب التابعي أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد. أنا عندي بالضمة صحيح عندكم ولا يبتعد؟ ما فيش يبتعد طب يرعد عندكم ولا يرتعد؟ لا لا يبقى هي يرعد صح خلاص هو يرعد صحيح انا بس بتكلم فيها تاء زائده ولا لا. طيب قال عن ابن عباس ومحمد بن عجلان اذا اغفل العالم لا ادري اصيب مقاتله. الله اكبر. اذا اغفل ان يقول لا ادري اصيب مقاتله. وبتسنى الإمام مالك ماذا قال لما قال لا أعلم في المسائل ويأتي بها الآن. وعن سفيان بن عينة وسحنون أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. الله المستعان أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. وأنت تجد الآن لو بس كتبت سؤال على الفيسبوك في صفحتك أو في أي مكان بتسأل عن شيء شرعي انظر إلى كمية الإجابات التي ستأتيك من أناس أصلا هم ممكن لو قلت له اقرأوا الفاتحة ما سيقرأوا. الشيخ قبل متسلم حتى بعمل مواقع زي جماعة القرآنيين مثلا مواقع عندنا وكذا ويتكلموا بقى بالباطل بقى كده. لا هذا لا ده هؤلاء مبتدعة أصلا هو بيروج لبدعته ده هذا يعني هذا بيعمل المواقع ليروج البدع. لا أنا أقول لك الآن انظر كلاوات الآن إن كتبت بس أي شيء وانظر إلى كل هذا هو بيتبرع أن يجيب ويدافع يمكن عن الإجابة اللي جابها وما يعلم من أين أتت. وهذا هذا يعني جسارة على الفتوى وهو لا يدري أصالة. ممكن أحد يأخذ كلامك هذا يعمل به وأنت الآن تشيل وزر هذا الرجل وأنت لست أصلا الصحابة العلماء يقولوا من تطبب بغير طب وطبعا دي بقى شغلانتك يا دكتور فهو ضامن. يعني واحد تطبب بغير طب يعني هو أصلا مش طبيب لكن تطبب أصبح طبيبا وقعد يعالج هو ضامن ضامن لكل ما يفعله الآن. فانظر بقى إلى اللي يفعله في العلم الشرعي. وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. الله أكبر. وعن الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. فيما عرف الأقاويل فيه يعني مش في الأشياء المعضل يعني هو يقول فيما عرف الأقاويل يعني مسألة عرفت الأقوال فيها ومع ذلك أحمد بن حنبل يقول لا أدري. وهذه تحمل أنه ممكن وقت ما سئل مش مستحضر أو مش مرجح أو عنده هو احتمالية أن يكون السؤال فيه شيء غامض فقال لا أدري وتوقف فيه مع أنه ممكن يسقط لك الأقوال هذه لكن هو لا يستطيع أن يسقطها على المسألة فوقف فيه. وهذا دين ورع. المسألة ليست بالهينة. وعن الهيثم بن جميل شهدت مالكا سأل عن شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك هو العدد ضبط هنا عشان احنا كنا قاعدين نخبط في الأعداد كل شوية هي 48 مسألة على هذا القول فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة هذه ممكن تكون يعني سؤال آخر فلا يجيب في واحدة منها. وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار. شيخ 50 مسألة ما جاوبش شو الوقت لو انظر مالك إيش بيقول لك فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري فقيل هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. الله أكبر. ورع ما بعده ورع ورع ما بعده ورع. لكن هو الحال هذه مصيبة علينا إذا كان الإمام مالك بيقول ذلك. وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتية. يعني كان عنده كله آلة الفتية ومع ذلك ابن عيينة سكت عن الفتية. وقال أبو حنيفة لولا الفرق بين الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيته. يكو إيش الفرق ولا الفرق الفرق الفرق الضم أنا سكن صح. لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم أن يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم المهنة وعلي الوزر. يعني هو يعلم الخطورة الآن هم سيخلص وضعوه كما يقال العوام في رقبة عالم واختار عالما وسأله لكن الإشكال في العالم هذا هو اللي بيتحمل كل هذا. لذلك أنا أقول الذين يفتون الناس ويأكلون الناس الحرام ويأكلون الناس الربا ويؤكلون الناس ويجعلون الناس يعقدون عقود النكاح الباطلة ولا يعقدون الناس يعيشون مع بعضهم عيش الحرام بعدم إثباتهم الطلقات في كل ما يأتيهم من يقول طلقت فيقول لا يذهب ليس عليك شيء وطلع كفارة يمين. كل هؤلاء سيسألون عما يفعلون لأنك إما أنك جاهل فلا تتكلم وتسكت وتقول, وإما أنك تعلم بأنك تقول هذه مصيبة أعظم أن هذا ليس الصح لكنك تفتيه لأغراض أخرى فأنت تقحمت النار على بصيرة. وهذا للأسف لأن احنا الآن في زمن شاع فيه فتاوى كده بقت موجودة خلاص لا تتغير في المعاملات لغة, يعني مسألة أن يكون هناك ربا تقريبا هم يريدون أن يحكوا كلمة الربا من القرآن ولا عدو الله أن لا تكون هناك ربا لا في الكتاب ولا في السنة. وإن سألت أحدا عن أي معاملة ممكن تكون ربية لا مفيش ربا خلاص الآن النظام العالمي الجديد ليس فيه ربا والطلاق يعني لو جاءه الرجل قلت قصدت الطلاق يقول له انت مش واخد بالك الا من رحمه الله عز وجل الا من رحمه رب. فلانه الاصل ان لا تفسد ابواب البيوت ويعيش الناس مع بعض في حرام والزواج ايضا هكذا. فهذه امور عظيمه جدا اصبحت الان يعني والناس عوام هوام يعني يقترون بما يقال لهم في الوسائل ويظنون أن هذه كما بعضهم نقل يقول يعني الآن 50 واحد بيقولوا بأن الودائع البنوك حلال من فين أنتم من الناس دي؟ قلت له يا عم هم 50 دولة أصلا وهم رأسهم واحد فقط قالها من 20 سنة ومات خلاص وقبل هذا الرأس ما كان يستطيع يرفع رأسه يقول هذا الكلام. فكل ما جاء ببغات بعد ذلك ببغات يقولون على هذا الرأس فعد 50 واحد أو 100 واحد ما سيفيد لو أنت في العدد. ثم تأتي بعد هذا الرجل قبله عد كل العلماء الذين قالوا بالحرام لماذا لا تحسبونهم في 100 سنة السابقة. لكن هي مراد بها ذلك وهذا كله إضلال للناس الآن وتغيير لدين الناس. وللأسف الناس وأنا أقولها حقيقة هم ما يظهر أن هم يريدون الدين الحقيقي هو يريدون الدين للدنيا. هو الآن يريد الدين للدنيا لكن هو يريد الدين حقيقة لله. هذا الزمان عزل لهذه المسائل هو هناك طبعا لأن لابد في طائفة منصورة والله عز وجل لابد أن يجعل أهل الحق موجودين في كل مكان. لكن عوام الناس الآن هو ما يريد الدين إلا يسهل الدنيا ونغمت أن المسألة تيسيرا وأن عمت به البلوى والشيوع الحرام وإلى كل هذه الكلمات التي تجعل الآن أن يضغط على الناس والأهل العلم حتى يعني يتنازلون عن أمور ظاهرة لهم في الحرمانية بحجة أن هذا أصبح الواقع الموجود. وللأسف البعض ينجرف من بعض أهل العلم في هذه المسألة ويريد أن يخفف يراها تخفيفا أو مما عمت به البلوى. هذا فيه يعني نجاح لهؤلاء في أنهم يحاولوا يزعزعوا أهل الحق عن الحق بالكثرة التي عندهم وبالغبغائية الموجودة. وإلى الله المشتكى. طيب وأقوالهم في هذه كثيرة معروفة نريد أن يعني خلاص باقي آخر الجملة. نعم قال الصويمري والخطيب قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه الله المستعان واضطرب في أموره وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه إلى على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلى. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وهذا صحيح صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والصادق الأمين المصدوق بأنك إن أردتها وكلت إليها وأما إنك جعلت فيها ليس طالبا لها أعنت عليها من الله عز وجل. وهذا المفروض أن يفعله من يتصدى لهذه المسائل بأنه لا يحرص عليها لا يحرص عليها إلا إذا اضطر أنه لابد أنه سيجيب يجيب وإن وجد غيره من يجيب فهذا أفضل ويحمل عنه. نقف عند هذا القدر وهذا المسألة نسأل الله عز وجل أن يقعنا بما تعلمنا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن نجعل نعمل به وننشره بين الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.